نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. تكلمنا في اللقاء الماضي حول ما يحدث عند القبور من مخالفات شرعية وكلها تتعلق بالشرك عياذا بالله. المطلب السادس التوسل، أي أيضا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تتعلق بأمر التوحيد، وإن لم يحكم الإنسان فيها أمره سيقع في الشرك، موضوع التوسل. تعريفه التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة بالسين والصاد معناها متقارب، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. معنى الوسيلة في القرآن الكريم، وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، والنص الثاني قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. والمراد بالوسيلة في الآيتين القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. يبقى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة التي تتقربون بها إلى الله. وأما الآية الثانية وهي في سورة الإسراء فقد بيّن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناه. وكما ذكرنا إخواني أول شرط يتعلمه طالب العلم لكي يقدم على تفسير القرآن والقراءة فيه أسباب النزول، لازم أسباب النزول، هذا يوضح كثيرا من معاني الآيات ويزيل كثيرا من الإشكالات. يقول ابن مسعود نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. هذا كلام ابن مسعود. نقرأ الآية أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبقى أولئك الذين يدعون اللي هم الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، ولذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. أقسام التوسل، هنا اكتب جنبها كده أقسام التوسل باعتبار المشروعية، أقسام التوسل باعتبار المشروعية. ينقسم التوسل إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. والمعني بكلمة مشروع أي جاء الدليل الشرعي على مشروعيته، ومعنى كلمة توسل غير مشروع لم يأتي به دليل على المشروعية أو جاء الدليل على المنع. انتبهوا، توسل غير مشروع معناه إيه؟ لم يأتي دليل على المشروعية، فعدم وجود الدليل يكفي في عدم المشروعية لأننا في نطاق عبادة، وممكن يأتي الدليل بالمنع فيكون المنع جاء من وجهين، من جاء من وجهين، من أن الأصل المنع وجاء دليله أيضا على المنع. النوع الأول التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، والطريق الصحيح لمعرفة ذلك، يعني الطريق الصحيح لمعرفة التوسل المشروع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها، فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، ونحو ذلك. وهنا ملحوظة، وهي إذا أردنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى لابد من صحة الاسم للمولى عز وجل، أن يأتي في نص صحيح ويكون بلفظ الإسمية. وأيضا إذا أردنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته فلابد من صحة الصفة للمولى عز وجل، فلا يجوز أن نتوسل إلى الله بأسماء ليس عليها دليل، وكذلك لا يجوز أن نتوسل إلى الله عز وجل بصفات ليس عليه دليل. سئل الإمام أحمد نضر الله وجهه عن مصدر الأسماء والصفات، قال: القرآن والسنة لا نتجاوز ذلك. فالاسم لابد أن يكون دل عليه الدليل، وكذلك الصفة إما أن تكون مشتقة من الاسم، أو تكون وردت بنصها في القرآن، أو تأتي بفعل يدل على الصفة. ودي مصادر معرفة الصفات الثلاث لا رابع لها. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. النوع الثاني من التوسل: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك وبمحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني بي أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. يبقى النوع الثاني الإنسان يتوسل إلى الله بعمل صالح فعله. ومن أجل ذلك نقول دائما: اعلم أخي أن الدنيا لا تستقيم على حال، بل يتعرض المسلم المستقيم على الشرع إلى محن وإحن وبلايا. فتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وخبئها لك عند ربك وكن مخلصا فيها، فإذا تعرضت لشدة وكرب فتوسل إلى الله بها. واعلم إذا وقعت في شدة وكرب وتوسلت إلى الله عز وجل بعمل صالح عملته له، فإن فرج عنك فالعمل إن شاء الله مقبول وصالح، وإلا فالاحتمالية موجودة. يعني لا نقطع، ما هو ممكن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح والخير في عدم الاستجابة، لأن الإنسان عجول، خلق الإنسان عجول، ولكن بيبقى فيه هنا غلب الظن إن العمل مخدوش. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا: عندما تعمل العمل لله اخلص واتبع، حتى إذا تعرضت لنكبة وشدة تجد عندك من الحصيلة ما تتوسل به إلى الله عز وجل. ويدل في مشروعية، أي مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي فعلها العبد: الذين يقولون ربنا إننا آمن، أهو محل الشاهد إننا آمن، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، عذاب النار. وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر. وهذه يا أخوانا من القصص الممتعة التي لا تخلو كل كلمة منها عن دروس وعبر وأحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله لهؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم، هنا في ملحوظة وهي إيه؟ طيب، هب أنك كنت وجماعة تعرضتم لشدة وكرب، فتذكرتم هذا الحديث وقال بعضكم لبعض: هلم فلنتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة. هل يا ترى في هذه الحالة يشرع الجهر بالعمل الصالح؟ الجواب: لا يشرع. وأدمرك يا أخوانا، طب ما هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الأول: اللهم كذا. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح الذي فعله الرجل لنقتدي به، وليس الرجل أخبر عن عمله وهو يدعو الله. انتبهوا لي كويس، أقولها تاني: احنا دلوقتي ربنا عافينا وياكم وقعنا في كرب وشد، فقلنا خلاص يلا يا مرشد، يلا يا حاج وحيد، يلا يا فلان، كل واحد بقى ايه يفتش في دفاتره القديمه، بقى لك 50 60 ادور يا اخوانا مش لاقي، خلاص كفايه كده بقى. فالمهم هنا الدعاء يكون سرا لان هو ده الاصل في الدعاء. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجر. الحديث قال اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبر عن عمل الصالح الذي فعله القوم، ولكنهم لم يخبروا بعضهم بعضا عن اعمالهم. واضح يا اخوان؟ لان الاصل في الدعاء ايه؟ السر. انظر كيف تقربوا الى الله عز وجل باعمالهم الصالحه. وايضا يا اخوانا لا تنظر الى صغر العمل، فربما ياتيك مكروب رجل في كرب يعني يطلب منك مثلا جنيه، اياك ان تستقل العمل لعل هذا الجنيه مع اخلاص وسريه وابتغاء مرضات رب البريه يكون اعظم من ملايين، فلا تستحقرن من المعروف شيئا. يقول اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي عمل على فرق من ارز مكيال فذهب وتركه، واني عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امره اني اشتريت منه بقرا وانه اتاني يطلب اجره، فقلت له اعمد الى تلك البقر فسقها، فقال لي انما لي عندك فرق من ارز، فقلت له اعمد الى تلك البقر فانها من الفرق فسقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. أنتم معايا؟ انساخت. يبقى الدعاء عبارة عن كلام صح يؤدي إلى فعل محسوس، وهو أن الصخرة تتحرك. يبقى لما تسأل وتقول ما الواجب علينا تجاه إخواننا في غزة، نقول لك ادعو لا تستقل الدعاء، ولا تقول لا ده انا عاوز اروح سيبوني، والله لو سيبناك لا ترجع من السكه. مع يا اخوانا لان كثير من القوم بيبقى التصرف وليد انفعال وليس وليد علم وتربيه، فهذا يخشى منه. فالدعاء حرك الحجر، ولجأ إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بدر في أحلك الظروف، وقال اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. يقول فانساخت عنهم الصخرة، أي انفجر، انفرجت شيئا قليلا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. طبعا المثال ده لولا صحة السند لكان فوق الخيال، لولا صحة السند لكان فوق الخيال. رجل عنده أبوان وخد على نفسه عهد لا يسقي أحدا من لبن غنمه قبل أبويه، وهو ذا الأصل، هو ذا الأصل. فقدر ربنا عز وجل ذهب خلف غنمه فتأخر، فلما رجع إذا بالأبوين قد ناما. طيب والصبية، خد بالك بقى، الصبية العيال والزوج يتطاغون أسفل قدميه من الجوع، فكره أن يوقظ الأبوين وكره أن ينقض العهد الذي عليه أن يسقي أهله قبل والديه. طب ما هم نايمين، قال لك لا. ومن أجل ذلك اسمعوا هذا الحكم واستعينوا بالله ولا تستهجنوه. خدمة امرأتك لأبويك فرض عليها. ماشي يا مشايخ؟ خدمة المرأة أي امرأتك لأبويك فرض عليها إذا أمرتها بذلك. أي نعم، إذا أمرتها بذلك. ووصية لإخوان الشباب، أبوك ثم أمك، امرأتك كثيرة، فإياك ثم إياك، وتقرب لله عز وجل ببر والديك، حتى إذا تعرضت لمحنة وستتعرض تجد عندك الذخيرة تلجأ إلى الله بها. ويجب أن تفهم امرأتك هذا الأمر، لأن وجهه من الناحية الفقهية أن خدمة المرأة لأبوي زوجها على الإباحة، ده الأصل. طيب، أمرها الزوج انتقل الأمر من الإباحة إلى الوجوب. أما أن تتشدق الفتاة وتقول كيف أخدم أمه وأبيه، لا والله يا أخي، ليس عندك شيء من المروءة والرجولة أن تتعهد وهذه بالشكل. وإلا خبرني أين مصير الأبوين وقد فعل بك ما لا يخطر لك على بال. أو من المعروف بعد أن كبر في السن وطعن وعجز عن الخدمة يترك هكذا؟ علشان كده بنقول في بلاد المسلمين عار ما يسمى بدار المسنين، عار ما ينفعش أبدا، دار مسنين، طب الراجل ابنه مش عارف ايه، ما دي مصيبة لوحده. عار ان احنا يوجد في مجتمعنا وخاصة في الأرياف يقول لك دار المسنين، ولكن دي لوثة الغرب، كلما فعل الغرب شيء فعلناه. الغرب طيب ما فيش لا مبادئ ولا قيم ولا دين ولا مثل. وحدثني بعض من كان يقتل عندهم قال الطبع هناك ان الاب يكبر يرميه في دار المسنين، واذا اتصل به ابنه هاتفيا يبدا يتبجح ويفخر بان ابنه اتصل به هاتفيا. أنا أريد ان نجعل مجتمعنا قطعتها من الغرب في هذا التفسخ والانحلال. يا معشر الشباب اياك ثم اياك، اشترط عليها وقل لها خدمه الاب والام مقدمه على خدمتي. ويستحيل عرفا أن تقوم الزوجة بخدمة أبوي زوجها ويكون عند الأبوين ضغينة أو غل أو كراهية لهذه الزوجة، يستحيل يستحيل. فنأمل ذلك. يقول هذا الرجل فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن أتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. يبقى وأيضا الثالث تقرب إلى الله عز وجل بالعفة بعد أن قدر عليه. وسبق وأن ذكرنا أن الآدمي إذا عزم على المعصية، مش هم، لا ده الهم ده في مرحلة بعد العزم، عزم على المعصية ولكنه لم يفعلها خشية لله عز وجل يؤجر. أما إن لم يفعلها عجزا أو خشية للمخلوقين يأثم. النوع الثالث من أنواع التوسل، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه، كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله. يبقى يفهم من هذا الكلام أن الرجل حي لم يمت، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يمسكها. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم لا على الأكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك؟ فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. يبقى الشاهد أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم، وهذا به نقتدي إذا التمسنا أو رأينا الصلاح في بعض إخواننا فلك أن تطلب منه الدعاء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. الشاهد أن عكاشة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني، وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم. طبعا أويس بن عامر القرني هذا سيد التابعين عليه رحمة الله، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه من الهجرة إلا بره بأمه. فانظر كيف رفعه بره بأمه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر، والحديث في البخاري، قال يا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فانتبه الله يبارك فيكم إلى البر بالأم، خاصة إن كثير من الزوجات عندهم شيء من القصور الكثير، وباللغة العامية بيدلعوا. فما ينفعش أبدا لطالب علم أن يكون عاقا بأبويه، هذا خارج عن المألوف وعن المعروف. يقول وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. النوع الثاني التوسل الممنوع. يبقى إذن التوسل المشروع يا أخوانا قلنا مصدره الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. أنواع ثلاثة: أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. النوع الثاني يتوسل بعمل صالح عمله. النوع الثالث يتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، أي يطلب منه أن يدعو له. التوسل الممنوع وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. ينبغي أن نركز في الدعوة لهذا الأمر يا أخوانا. هذا الموضوع منتشر في مصر، والخطورة فيه بدأ يغلف انتشاره بغلاف الشريعة، ومكمن الخطورة هنا. وأصل الداء كله البناء على القبور مساجد، أو الدفن في المساجد، أو تشييد القبور وجعل القباب عليه. أما كما قلنا في النخامة، لو أن القبر تساوى بالأرض ولم يظهر انتهى الأمر على ذلك، فالمعصية تولد معصية كما أن الطاعة تولد طاعة والبدعة تولد بدعة. النوع الثاني التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، بدعاء الله عندها والبناء عليها، وضع القناديل والسطور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. النوع الثالث التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال أبو حنيفة يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعل الحرام. اكتب في الهامش يا أخي، والكراهية إذا أطلقها بعض الأئمة فهي للتحريم، ده مصطلح عندهم. حاضر. والكراهية إذا أطلقها الأئمة فهي للتحريم، لأن بعض الناس يقول لك بعرفها بيكره، طيب يا أخي المسألة فيها سعة. لا لا لا، هذا كلام غير سديد، الصواب أنها عندهم للتحريم. بعد ذلك شبهات وردها في باب التوسل. بالمناسبة هناك كتاب اسمه التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب تاني التوسل أنواعه وأسبابه للإمام أو الشيخ الإسلام في زمانه شيخ الألباني عليه رحمة الله، وهذا من أمتع ما كتب في هذا الباب، فرجع إليه والله يتولاك. شبهات وردها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل، وكما قلت قبل ذلك يعني أرجو أن تتسع الصدور لإعادة الكلام. ليه؟ لأن دايما الداء لما يكون موجود ما ينفعش نسكت عنه، لابد من الكلام فيه وتكرير الكلام. أخطر ما يتعرض له الإسلام في وقتنا الحاضر بث إثارة الشبهات. إثارة الشبهات هو ده ديدا أعداء الإسلام في كل وقت وحين وفي هذا الوقت بالذات. والشبهة كما قلنا قبل ذلك استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول، فيبدأ هو لا يريد أن يهدم دينه ولن يأتي للمسجد ويدمره أو يمنعك من المنبر أو يقطع عنك الكهرباء، لا يفعل ذلك، ولكن يقول لك الكلام مش الإسلام عندكم بيقول كذا وكذا وكذا، نفهم الكلام ده ازاي، يثير عليك شبهة. ومن أخطر الشبهات التي أصبح لها تأثير خطير وظهر أثارها السيء في وقتنا تعظيم الشخوص وعدم نسبة الخطأ إلى الغير، هذه شبهة خطيرة جدا تحت مسمى هو أعلم بالدليل منا أو إزاي يغلط وكذا إلى غير ذلك. فمن جملة الشبهات التي أثاروها حول ترويج التوسل المخالف، يقول قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه وهذا يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها ومن ذلك. أول شيء يجيب لك أحاديث ضعيفة، وعلشان كذا بنقول لأنفسنا ولكم لا يحل لك بل يحرم عليك أن تنسب كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغلب على ظنك أن النبي قاله، وعليه لا يحل لك أن تقول قال رسول الله، جبتها منين؟ أنت ما سمعته، من الذي أسمعك إياه؟ في أي كتاب قرأتها؟ ومش كده وبس، ونهيب بكل إخواننا يسمعون الوعظ والدروس من القوم، وسمع الرجل يقول قال رسول الله ولم يعز الحديث إلى مصدره أن يوقفه وإن تسبب له في إحراج، لأن عدم تكلم القوم مع المتكلم بيخليه يستخف بمن يتكلم له، يقول لك يلا أنا رايح أخطب خطبة خلاص، حاضر أنا رايح أخطب خطبة وأكلم خلاص، قول أي كلام إزاي؟ ده دين، دين. يبقى انت قاعد بتسمع خطبه وعلى المنبر قال قال رسول الله قال رسول الله 20 30 حديث، ولا سمعنا البخاري ولا ابن حنبل ولا الترمذي ولا سمعنا حاجه خالص، بس ما نشغل قال رسول الله ديت يا اخواننا لا نسمح لاحد يقولها الا اذا كان من اهل الاختصاص، الالباني، الشيخ احمد شاكر، ابن باز، العثيمين، هؤلاء لانهم جهابذة والورع والتقوى عندهم تحول بينهم وبين عدم التيقن وعلبة الظن من قول مثلا ذلك. أما بقي غيرهم من الدعاء ينبغي لهم أن يحترموا أنفسهم ويقدروا من يتكلمون معهم وينسبوا الأحاديث إلى قائلها، ولا بد بعد أن ينسب إلى قائل لا بد أن يذكر من صححه من أهل العلم، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فكما يقولون قد جاوز القنطرة، وإلا غير ذلك ينبغي عليك. يعني أنا سمعتك روى الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك من لا صحح الحديث الإمام أحمد نعلو على دماغنا من فوق، ولكن في المسند باتفاق أهل العلم فيه الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، كيف؟ والله حكموا بذلك العلماء، لأن عدم الاهتمام بالسنة وتنقيحها والنظر في حسنها وضعفها وتحقيقها أدى إلى شر عظيم. أصبح كل من هب وذب قال رسول الله لدرجة كما سمعنا وأصبح المسلمين تكأ من هذا الحديث الضعيف قصة المرأة التي شربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا له الحديث ضعيف واعترف بضعيف أعاد طبع الكتاب وفيه الحديث مقصودة الطعن في ثوابت الشريعة وجعل المسلمين تكأ عند أعدائنا. فلا بد عند كلام الحديث لابد أن يكون يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والله روات الحديث يا أخواننا الحديث ده مثلا في المسلم والشيخ أحمد شاكر صححه خلاص انتفت عنك العهد. تالي الشيخ الألباني على العين والرأس واخد بالك. أما أن تقول هكذا لا, لا, لا يسمح لك بذلك. وأنت في هذه الحالة تهدم ولا تبني, تطعن ولا تصحح, فكن حذرا من ذلك. اتفضل حكم. ها؟ أعزك الله عساه ما خطب. وعلشان كده من أخطر ما يحدث في مصر كل واحد تحت بير سلم أوضة 2x2 جاب خشبة وقال لك الجامع. أخطر شيء خطبة الجمعة والجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع. تخيل مثلا هنا مسجد وهنا مسجد وهنا مسجد, المسجد تحت بير السلم والمنبر. يا أخوانا الناس دخلوا يصلوا ما فيش حد يخطب, لا الخطيب ما جاش. اطلع يا اخو قول لنا كلمتين. وزي ده ما اعرفش حاجه في حاجه خالص. لا اقول لك اطلع يا اخو يا اخوانا ما اعرفش حاجه اطلع قول. طلع قول قعد يعجن. العمي مفكر اللي على المنبر يا ما هنا يا ما هناك, زي بالظبط عامه الناس كل اللي يطلع الفضائيات يا ما هنا يا ما هناك. لدرجه وصل به الحمق عند الدعوه لمحاضره شيخ يقول لك ويظهر على الفضائيات كانه ظهر على الجنه. شيء عجيب. يبقى يا اخواننا الله يبارك فيكم انا بقولها لكم في منتهى الامانه والصدق, لابد ان نجعل من يتكلم في شرع الله يحترم نفسه ابتداء, يحترم نفسه ابتداء. اصل وبعدين القضيه ما عادش فيها صعوبه. يعني دلوقتي الحاسب الالي الله عز وجل جعله سببا للتيسير. ده انت ممكن دلوقتي انا بحضر خطبه جبت احاديث او بتجيب المكتبه الشامله واللي هو بسمه لله, لا المكتبة الشاملة اللي هي الفحص واخد بالك انت ازاي البحث, بتكتب كلمة من الحديث يجي لك الحديث كله انتهى المشكلة. ايه الاشكال في ده كده خلاص؟ يعني ما عاد عندك همة تبحث عن الحديث؟ لا يبقى انت ما تنفعش, افسح لغيرك. اما اننا نترك الامر هكذا سبهللة يا اخوانا الامر امر دين يترتب عليه احكام شرعية حلال وحرام. يبقى الاول احاديث ضعيف. من ذلك توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم, لا يصح. أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم, هو حديث باطل لم يرويه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. زي بالضبط كده القصة المشهورة إيه؟ لأن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة قال يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي. قال وما أدراك بمحمد يا آدم, ده لسه بدر عليه. قال نظرت في العرش فوجدت مكتوب لا إله إلا محمد رسول الله. الناس بقى يقولك الله أكبر, ما فيش بعد كده. إيه ده يا اخوانا ايه اللي حصل ده؟ علشان كده دايما تجد الداعيه المفلس يلجا الى الاحاديث الضعيفه والمكذوبه والى الغرائب ليجذب الناس اليه. طب انت اصلا مفلس اجوف لا تحسن ولا تعمل بما تقول, اتلجا الى معالجه البول بالعذره حتى يجتمع الناس اليك؟ هذا من الضلال البين. انتبهوا الله يبارك فيكم, فإن الأمور في منتهى الخطورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, فليتبوأ مقعده من النار. ولا يكفي أن تروي الحديث وتعزوه إلى مصدره إلا إذا كان في الصحيحين أو في أحدهم. يقول حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستغيثوا بأهل القبور, وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعهم, وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين. حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي, فقال يا آدم كيف عرفت محمدا ولن أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله, فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك, فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. حديث باطل لا أصل له مثله, حديث لولا الأفلاك لولاك ما خلقت الأفلاك. الكلام ده كله منشور وبيذكر, واخد بالك بيذكر. ورحمة الله على الإمام العلم ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي. دخل عليه تلميذه البر الإمام مالك بن أنس ووجد الإمام ربيعة يبكي وارتاع لبكائه، فقال: يا إمام، أمصيبة حلت؟ قال: بل أشد. قال: ما هي؟ قال: سئل من لا يعلم فأفتى بغير علم، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ثم قال: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. أي والله حق بالسجن، وهو السفيه الذي يتكلم في شرع الله. علشان كده احنا بقول القاعدة العامة: دين الله عز وجل مفتوح لكل من يتعلم بأصول وضوابط ويتكلم، ولا يمنعك إلا الظالم. دي القاعدة العامة التي لا تنخرم. أما أننا نقصر دين الله على طائفة معينة ليس من دين الله في شيء. نسمح لكل من هب ودب يتكلم بغير ضوابط وأصول ليس من دين الله في شيء. واعلموا بارك الله فيكم، لابد أن يكون عندنا قوة وصرامة ورقابة على من يعلمنا شرع الله عز وجل. وهذا أول من تطبق عليه هو أنا. إن حدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعزوه إلى مصدره ولم أذكر من صححه، قولوا لي أول وآخر مرة نشوفك هنا تاني. الأمر أمر دين يا مشايخ، الأمر أمر دين. أما أن الأمور تأخذ بهذه السهولة سيضيع الدين وقد ضاع، وإلى الله المشتكى. فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليها، فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. القسم الثاني من الشبهات: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها. عارفين الكلام ده كله بيدور حول محورين أصلتهم لكم قبل ذلك. قلت لكم أخوان الدين كله بيقوم على محورين: إثبات الدليل وفهم الدليل. بس إثبات الدليل حديث ضعيف، خلاص ما تتكلمش معي. طب ما تتكلمش ضعيف، ما تتكلمش. طيب فهم الدليل من انت فهمت ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود نمشي ورا ابن مسعود. انت فهمت ولا عمر بن عبد العزيز؟ عمر نفهم، وهكذا. اما اننا نقدم فهمنا للنص على فهم المتقدمين من السلفي هذا عين الضلال. يقول مثل ذلك: ما ثبت في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ما معنى التوسل بعم نبينا؟ قال عمر في رواية أخرى: قم يا عباس فادعوا الله. بس لكن عمر قال اللهم بحق العباس بن عبد المطلب عم النبي اسقنا ما حدث، ولكن قال قم يا عباس، كما كان يفعل معاوية بن أبي سفيان. كان يستسقي بالأسود بن يزيد الجرشي، كان يصعد على المنبر ويخطب خطبة الخطبة في الجمعة وينزل ويجلس في أصل المنبر ويقول: أين الأسود بن يزيد؟ فيأتي الأسود ويجلس معاوية بين يديه ويقول: ادعو يا أسود فأنت أقرب إلى الله منا، فيدعو الأسود ويؤم المعاوية فينزل الله عز وجل بالغيث. يبقى التوسل معنى كلمة نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله. فقال العباس: اللهم إنه لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. كلام مجمل، كلام متين، وسقاهم الله عز وجل. يقول: ففهم من هذا الحديث أن توسل عمر إنما كان بجاه العباس ومكانته عند الله عز وجل، وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه. وهذا لا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعنى. وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله إن نتوسل إليك بعم نبيك أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، بل ولقال له الصحابة: إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق. فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما يتوسلون بدعائه وبعدما ماتي توسلوا بدعاء غيري علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته. وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه. حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعوه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتودى إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. والحديث يدل صحيح، ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد ذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت النبي لا يدعو، فقال فادعوه إلى غير ذلك من الألفاظ الوردة في الحديث المصرحة بأن هذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جهه. ولهذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. وكما قلت لكم إخواني، كتاب التوسل أسبابه وأنواعه للشيخ الألباني أجاد فيه وأفاد عليه رحمة الله في إرادة الشبهات والرد عليه. المطلب السابع: الغلو. تعريف الغلو في اللغة مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق، وفي الشرع مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو في العبادة. اكتب جنبها كده: الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بالقول أو بالفعل أو الاعتقاد. حكمه التحريم. ومصطلح الغلو يا أخوانا في العصر الحاضر أصبح مصطلح مغلوطا عند العامة، فبعض الناس إذا تمسك الرجل بالنصوص الشرعية ظاهرا وباطنا يطلق عليه أنه غلا أو تشدد أو تنطع، وهذا من الخلط ومن الأغاليط. بل إذا تجاوز الإنسان حدود ما شرعه الله سواء بالقول أو بالفعل أو بالمعتقد هذا هو الغلو، أما أنه يتمسك بشرع الله فكيف يقال عن هذا أنه غلو؟ يقول: حكمه التحريم لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في دين الله. وكما تعلمون ولا يخفى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله، كانت له مناسبة. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن عباس غداة جمعة، يعني فجر يوم عيد الأضحى، قال له: هات ألقط لي الحصى الذي رمي الجمرات. يقول عبد الله بن عباس: فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف. يقول ابن عباس: فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وأخذ ينفض منهن التراب ويقول: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله. قال الشراح: وفي الحديث إشارة إلى أن بداية الغلو تكون بالشيء اليسير ثم يتمادى حتى يصل بصاحبه إلى المروق من الشريعة. وهذا الذي حدث من الخوارج، لما غلا احدهم وحكم عقله في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم وصل بهم الحال باذنابه ومن ضئضئه الى انهم كفروا علي بن ابي طالب. فبدايه الغلو تكون هينه ويزداد الامر بصعب حتى يخرج وينحرف من دين الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرهط الذين تقالوا عبادته من رغب عن سنتي فليس مني. وعن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاث. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. الشرع المطهر نهانا أن يمدح بعضنا بعضا في وجهه، فإن كان لا محل من المدح فمن خلفه دون أن يعلم ويقول الله حسيب ونحسبه كذلك، ده الشرع. طيب مدح النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يحتاج إلى مدح، فهو خير الله خير خلق الله على الإطلاق، وهو الذي أرشدنا وعلمنا. قال لا تطروني أي لا تبالغوا في مدح كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. فلما أبى القوم وخالفوا الأمر وفتحوا باب المدح قال أحدهم في حق نبينا ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما بقي لله عز وجل؟ ودي بقى يا أخوانا من لا بقي لله؟ هذا من الضلال البين ومن الشرك الواضح. ووصل الأمر لبعض اللي هم المادحين، دخل على الخليفة اللي هو خليفة فاطمية والدولة الفاطمية باطنية ملعونة ليس من أهل الملل الثلاثة، واخدين بالكم؟ فدخل بقى على الحاكم بأمر الله حب يمدح، ما هو لك طالما عصينا وخلفنا استحمل اللي يحصل. قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. تخيل، ما هو احنا لما فتحنا الباب استحمل، واخد بالك؟ ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. أظن في كفر أشد من كده؟ لا يوجد. لما فتح الباب كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، هو قال عن نفسه ذلك إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فكيف تريد أن تخرج عن هذا الأدب؟ عشان كده بنقول الالتزام هو الأدب. فحينما نقول لك في التشهد لا تقل وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو اللهم صل على سيدنا محمد، نقول لك كده أنت لست متأدبا. إزاي ده؟ هذا جفاء. والله يا أخي الفضل الالتزام هو الأدب، الالتزام هو الأدب. طيب يقول لك أصل سيدنا النبي قالها على سبيل التواضع، طب والصحابة؟ لذلك شوف أنس بن مالك يقول لم يكن عندنا شخص أحب إلينا من رسول الله، ومع ذلك كان إذا دخل علينا لا نقوم له لما نعلم من كراهيته للقيام. أنس رضي الله قال الكلمة حتى لا يفكر أحد في شيء، يقول لك لا كان من أحب خلق الله إليه، ولما يدخل من أمشله لمن كان يكره القيام. هل يجرؤ مخلوق أن يقول هؤلاء القوم ما عظموا النبي؟ من قال ذلك يضرب بالنعل على أم رأسي، هذا هو جزاؤه، واخد بالك؟ ولكن هنا إيه؟ الالتزام هو الأدب. عاوز تكون متأدب؟ التزم، التزم بالنصوص الشرعية، إنما أنا عبد كما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله. والمراد هذا الحديث أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوا أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في دين الله. لذلك في غزوة أحد لما حدث من المشركين ما حدث وأصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وأدموا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ضوابط، ما كان لله فهو لله لا يصرف لغير الله، وما كان لرسول الله فهو لرسول الله، ونحن ما قلنا ذلك إلا التزاما بالأدب والتزاما بالنص.